عملت المستحيل علشان انساك وعيش حياتي من غيرك. لقيت من المستحيل انسى هواك وحياتي صعبه حياتي صعبه حياتي صعبه من غيرك. عملت المستحيل علشان انساك وعيش حياتي من غيرك. لقيت من المستحيل انسى هواك وحياتي صعبة حياتي صعبة حياتي صعبة من غيرك. حاولت انسى واهرب بروحي وعيش حياتي مع حد تاني. ما قدرتش انسى اتاريك يا روحي عمري وحياتي وذكرياتي. اتاريك عايش في دمي وحنيني اليك قتلني. وانا مهما عرفت غيرك غيرك ماليش ماليش. اتاريك عايش في دمي وحنيني اليك قتلني. وانا مهما عرفت غيرك ماليش غيرك ماليش. يا ما لموني ضحكوا في عيوني لكن مشاعري كانت معاك. وكتير لموني ولا غيروني. أتاري بعدي زود هواك. أتاريك عايش في دمي وحنيني إليك قتلني. وأنا مهما عرفت غيرك غيرك ماليش. أتاريك عايش في دمي وحنيني إليك قتلني. وأنا مهما عرفت غيرك ماليش. أتاريك عايش في دمي وحنيني إليك قتلني. وأنا مهما عرفت غيرك ماليش. أتاريك عايش في دمي وحنيني إليك قتلني. وأنا مهما عرفت غيرك ماليش غيرك ماليش.